أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في سورة النساء إلى هذه الآية الفاذة الجامعة التي قضت على كثير من البدع وحكمت لنا أمر الدين ويرد لها كل متشابه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ففيها إن الله عز وجل حرم على نفسه أن يغفر للمشرك، والمراد بالشرك هنا شرك التنديد الشرك الأكبر. وأما ما سمي شركا من الذنوب فإنما سمي شركا تحقيرا له وتعظيما للذنب، كما سميت بعض الذنوب كفرا وليست بكفر، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأمثال ذلك. فهذه التي سميت شركا وليس فيها تنديد، يعني لم يتخذ الله ند لا بقلبه ولا شيء، لكنها تشبه الشرك أو ذريعة للشرك، مثل الحلف اللي يجري على اللسان ولا يقصد به التعظيم وأمثاله، هذه ذنوب وهي من أكبر الذنوب وأكبر من الكبائر لأنها تنقص لجناب الربوبية، لكنها لا تدخل في هذه الآيات. الإطلاق في القرآن بالشرك المراد به شرك التنديد الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. وأما تلك فإن شاء الله أنها تحت المشيئة، وأول من اشتهر عنه أنه قال أنها لا تدخل تحت المشيئة فيما أعلم أنا ابن تيمية، ثم تبعه بعض المتأخرين إن قالوا حتى الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، وإنما صاحبه لا يخلد في النار، لكنه لا بد من تعذيب حتى لو كان جرى اللسان على جرى مثل الحلف على لسانه دون قصد، إذا كان سمي شرك أصغر أو الرياء اليسير إذا مات من غير توبة. ولكن اللي يظهر الله أعلم إن هذا إنه داخل تحت المشيئة. وفي أيضا أن من مات على الكفر ظاهرا نجزم له بالنار لأن الله لن يغفر له. وحتى الذين ماتوا وهم أبناء مشركين أو مجانين أو كذا، حتى لو اختبروا فإن الأحاديث تدل على أنه ما في أحد يموت في الدنيا كافرا إلا وفي الآخرة مصير النار. لا نعرف أحد في الدنيا يموت كافر وفي الآخرة يدخل الجنة، لأن هذا مخالف لكل محكمات القرآن. ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء. فيها كما قلنا رد على الخوارج والمرجئة، الأول يرد على الخوارج، وكلمة لمن يشاء ترد على المرجئة. ومن يشرك بالله لما ذكر حكمه في الآخرة ذكر حكمه في الدنيا، سواء بلغته الحجة أو ما بلغته، كل مشرك. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الفرية أشد من الكذب، لأن عندنا في ألفاظ متشابهة وهي في المعاني لها معاني مستقلة. فمثلا عندنا الإفك والكذب، البهتان، الفرية، الافتراء، يعني هذه كلها متقاربة لكن كل واحدة لها معنى. فقالوا الافتراء هو اختلاق، اختلاق الكذب، وخاصة إذا كان فيه عصبية أو فيه إجرام بغي فيفتري عليه، غير الكذب. الكذب قد تكذب بدون افتراء، ولكن هذا افترى. فمثله المشرك هنا افترى إثما عظيما مهما كان، ما دام اسمه مشرك ولو كان في أقصى الدنيا. وهذا يدل على أن الشرك بالله يعني ينفرد بأشياء كثيرة. أول شيء أمره واضح، لا يمكن أن يخفى على أحد، لا يمكن أن يخفى على أحد، كما مثلنا في الأسبوع الماضي، كمن يصلي في الحجر والكعبة تسد الأفق أمامه ويستدبرها ويقول أنا ما شفت الكعبة، هذا مثاله تماما. الأمر الآخر إن فيه أشياء تحفز على التوحيد، الإنسان ولد موحد، ولد حنيف، فطرته تدل على التوحيد، العقل يدل على التوحيد، الأدلة كلها. فالمشرك مفتري قطعا، يعني لأن كل شيء أمامه يرد عن الشرك. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فلذلك لا يشبهه شيء، حتى من أمور العقيدة لا يشبه الشرك شيء. ولذلك كل ما يشوش به المرجئة وغيرهم والجهال يشوشون بأشياء من الكفر ليست شركا. الشرك أمر عظيم كما قال هنا افترى. ولذلك الرسل أول ما تأتي القومة تقول إن أنتم إلا مفترون، ما يقولون والله لو ما جاء رسول ما حد عرف التوحيد. الحين بعض الناس يقول لولا وجود الشرع ما عرفنا التوحيد وما يلزمنا التوحيد، ويتمسكون بمتشابه القرآن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معنى هذه الكلمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نحجهم بقوم نوح كما مر معنا هنا، الله عز وجل لما أهلك الناس في عهد نوح أهلك قوم نوح فقط ولا أهلك الأرض كلها؟ أهلك الأرض كلها. ونوح لما دعا على من؟ دعا على الأرض كلها، فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني ساكن ديار أبدا، على الأرض كلها. مع أن نوح بعث إلى قومه خاصة، ونوح أول نبي في بني آدم. طيب بيقولك واحد، طيب هذول اللي في الأرض كلهم اللي ما بعث لهم نوح، نوح بعث إلى قومه خاصة والعذاب جاء للأرض كلها، هذول كيف عذبوا؟ قالوا العلماء لأن الله ما قال وما كنا معذبين حتى نرسل إليهم رسولا، قالوا ما كنا معذبين حتى نبعث، حتى نوجد رسول، وقد أوجد نوح، والواجب عليهم أن يبحثوا عنه. ومن علم الله في خير ولو كان يبعد عن نوح 10,000 كيلو سيسوقه الله إليه، لأن الناس يمشون على أقدارهم الأولى. فيأتيك الآن بعض الجهال يقول والله الشرك مثل غيره، حتى لو كنا نعرف قبحه ما يلزمنا حتى يأتينا رسول، ويجعلون الشرك مثل غيره. الشرك لا نعلم لأحد عذر إلا المكره إكراه شديد بقتله، وفي الفعل دون القول، يعني في تفاصيل نادرة جدا، هذا اللي يمكن يقال أن يعذر الشرك، وعلى اختلاف بين العلماء. أما غيره ما نعرف عذر. ولذلك إذا شفناه يشرك قلنا هو مشرك كافر في النار، 3 أحكام وراء بعض مرتبط بعضها ببعض، فنقول هو مشرك على ظاهر فعله وهو كافر على باطن أمره لأن ما نعرف العذر، وإن مات على ذلك فهو في النار. فنحكم ثلاث مراحل بسرعة هائلة في الشرك فقط. ثم قال تعالى ألم ترى، وفي هذا كما قلنا تحفيز ولفت انتباه، وأيضا فيها رؤية قلب ورؤية عين، إذا كانوا أمامك انظر إليهم، وإذا كانوا ما تشوفهم انظر إليهم بقلبك وبسوء أفعالهم. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، يزكي نفسه بلسانه ويمدح نفسه. وهذه نزلت في اليهود وفي من شابهه من هذه الأمة. اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، يزكون أنفسهم وهم أفجر خلق الله، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فلذلك من شابههم من هذه الأمة يزكي نفسه، مثل علماء السوء ودعاة السوء وعباد السوء ومجاهدي السوء، من فسد من أهل الدين من هذه الأمة هو يشبههم، يزكي نفسه بلسان حاله أو بلسان مقاله أو يدل على الله بعمل أو يمن على الله أو يمن على خلق الله أو يعجب. قال تعالى: يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. التزكية إلهية من الله، هو ليزكي من يشاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. الله ليجعل في قلبك الزكاة وحب التزكية وحب التطهير وحب العمل. الله سبحانه وتعالى هو ليزكي من يشاء، لأن عطاءه بحكمة سبحانه وتعالى. هذا يعلم الله منه إنه إذا أعطاه التقوى وأعطاه التزكية ينتفع ويزداد، والآخر معرض، حتى لو رأى النار بعينه وردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهو يزكي من يشاء كما يشاء في الوقت الذي يشاء أيضا سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يظلمون فتيلا. ما في واحد يعمل عمل صالح ويظلم ولا فتيل. ما هو الفتيل؟ ذكر أشياء، قيل أي شيء تفتله بأصبعيك يسمى فتيل. وأصلا إذا كنت تفتله بأصبعيك هذا معنى حقير. ومنه اللي في الموطأ أن أخذنا عن سعيد المسيب غيره لما أرعف أخذ الدم وفتله، معناه أن شيء إذا كان يفعل بكذا بالسباحة والإبهام هذا الفتل، ومنه الفتيلة. فهذا الفتيل. وقالوا بعضهم إنه الخيط الذي في بطن النواة، النواة في بطنها شق يكون فيه خيط يفتل، هذاك الفتيل، يعني شيء حقير جدا. ومع ذلك ما يظلمون فتيل، كما قال تعالى في الآية الثانية: قالت الأعراب آمنا. هذه تزكية، لأن الإيمان يتكلم عن رسوخ ويقين وشيء باطن. فقال الله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني الاسم الظاهر، أنت الآن مسلم، لكن الإيمان اسم باطن، اصبر شوي، توك داخل في الإسلام، تو الإيمان ينبت قليلا قليلا. ولكن قولوا أسلمنا، ولما، يعني إن شاء الله إذا استمريت ستؤمن، يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله مثل هذه لا يلتكم من أعمالكم شيئا. طريق الإيمان الطاعة، إذا أطعت الله عز وجل وأخلصت ستكون مؤمن ولا يظلمك الله شيء. قال: ولا يظلمون فتيلا. انظر، أيضا نظر عين ونظر قلب، حسب إن كانوا أمامك وإن كانوا غايبين عنك. انظر كيف يفترون على الله الكذب، معناه اللي يزكي نفسه يفتري على الله الكذب، معناه اللي يتكلم في الدين بغير وحي يفتري على الله الكذب. وكفى به إثما مبينا، يعني هذا الإثم يكفي أن يوبق ويهلك صاحبه، وأعوذ بالله يورثها الخبال ويورثها النكال. كفى بالكذب إثما مبينا، واضح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا عثر من أصحابه على كذبة، كذبة واحدة، سقط من عينه، حتى يعلم أنه أحدث لها توبة نصوحة. لأن الكذب ما يتسهل به، الكذب هذا معناه أن الإنسان فيه نوع نفاق، إذا حدث كذب هذا نوع نفاق، ولا بد أن يطهر النفاق، ولا الكذب هذا يتطور مع الوقت، يستمر الإنسان كما قال في الحديث: يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. يمكن الإنسان كتب عند الله كذابة وهو ما يدري الآن، سهل بالكذب كذبتين ثلاث أربع صار يتحراها، فكتب عند الله كذابة، أعوذ بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صارم في مسألة الكذب حتى أن يسقط من عينه، ولا يكلمه إلا أن يحدث توبة، لأن الكذب خطير جدا، كما قال الله هنا: وكفى به إثما مبينا. إذا عثرت على شخص يدعي العلم تعثر منه على كذب يسقط من عينه. شخص يدعي الدعوة الجهاد الخير ويكذب، يعني قد يكون شحيح، يمكن طبعه غلبة، قد يكون جبان، لكن الكذب دليل نفاق، والصدق دليل إيمان. فينبغي الإنسان ما يتساهل. ولذلك من ترك الكذب ولو كان مازحا، شوف إغلاق الذرائع، ولو كان يمزح ولو كان ينكت، بنى الله له بيت في الجنة. لا بد أنك تعود نفسك على ترك الكذب، ولو كنت مازح، وترك الجدال ولو كنت محق، لو الحق معك تركها لله، فإن الله يعطيك بيت في الجنة. قال: وكفى بي إثما مبينا. وأعظم الكذب أن تكذب على الله، تقول هذا حلال وهذا حرام وهذا شرع وهذا دين، هذا جريمة ما بعدها جريمة، لأن هذا أعوذ بالله هذا الإثم الأكبر. ومن ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة بن مسعود إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يرعد، انتفخت أوداجه وخر العرق منه حتى رأوا ثوبه يتحرك من الخوف، وقالوا إنه كان يحدثنا كل خميس ما بعد سمعناه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يأتي بالحديث ومعناه بدون ما ينسب، حتى ما ويام جاء مرة قال رسول الله بعد سنة ونص، يقول عمرو بن ميمون، يقول فرأيت يرعد، حتى رأيت ثوبه يرعد من الخوف، ثم قال أو مثله أو شبهه أو نحوه. والكذب علينا ليس على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكذب حتى الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكذب علي ليس ككذب على غيري، الكذب علي دين، مثل الآن شوف يتدينون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة تكون دين، فلذلك يتوقع الإنسان. وإذا كان يخاف من الحديث يقول هكذا روي الكتاب الفلاني، هكذا سمعت كما يروى، يعني يحتاط، وأحسن لا يروي حديث إلا هو متأكد منه. قال وكفى به إثما مبينا. ثم قال الله ألم ترى، أيضا كل هذا تسليط الأضواء عليهم وعلى دخائلهم، لأن هؤلاء يعني ستشابههم هذه الأمة وخطرهم عظيم، المنافقين واليهود والنصارى أمثال. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الكتاب لا يمكن الإحاطة بمعانيه والفهم من الله، أوتوا يعني هم ما أخذوا بأيمانهم حتى التقوى، قال تعالى وآتاهم تقواهم، ما في أحد يأخذ بيده شيء، العلم، وقل ربي زدني علما. هؤلاء آتاهم الله نصيب من الكتاب الأول لكنهم ما قاموا به، والإنسان إذا أعطاه الله العلم ثم قام به صار أخبث الناس، عكس تماما، مثل العبادة إذا ما قام بها على وجهها صار مثل الخوارج، تحقر صلاتك مع صلاته ويستحل دم الصحابي كأن عنده يتقرب به لله، خلاص ينقلب أعوذ بالله. فلذلك يحذر الإنسان. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قيل أن الجبت ذكروا فيه أشياء كثيرة السلف، عمر كما في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال الجبت السحر، ذكروا أن الجبت والطاغوت السحر والكهانة، الشيطان هو الطاغوت الأكبر وأمثال ذلك. والجبت قيل أنها أصلها كلمة حبشية لكن استخدمتها قريش فنزل القرآن بلغتها، وأصلها الجبس، والجبس هو الشر أو الفساد، أو ثم قيل الجبت، هكذا قال بعضهم. إذن هو الجبت والطاغوت، الشيطان، الساحر، الكاهن، المحكم غير دين الله، كل من طغى. ولذلك الكلمة الجامعة لهذا كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع وجعل نفسه هو اللي يطاع بإطلاق بدون الرجوع لطاعة الله ورسوله، هذا طاغوت، هذا طغى. لكن كما قلنا طاغوت اسم ظاهر واضح أنه طغى، باطنه قد يكون كافر آثم فاسق على حسب ما يكون في معرفة باطنه. يؤمنون بالجبت والطاغوت، وكذلك الآن بعض المنتسبين للعلم والدين من هذه الأمة تلقاهم أوتوا نصيبا من الكتاب ويؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بكتب الرأي، كتب الفساد، كتب البدع، يحبون كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يحبون الطغيان، يتكلمون في دين الله بآرائهم، هذا مثلهم. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أعوذ بالله. جاء كعب بن الأشرف وطائفة معه إلى قريش، فقالت قريش كيف نحن نعبد ما يعبد آباؤنا، فقالوا أنتم على خير، آمنوا بالجبت والطاغوت. قالوا ونحن نصل الرحم ونقري الضيف ونحمل الكل ونفعل ونفعل، وهذا الصنبور الأبتر عليه الصلاة والسلام، الصنبور هو فرخ النخلة اللي يصير الحالة كذا لو يطلع الحالة، أو السعف اللي يجي في وسط الجذع، الأبتر اللي ما له عيال فيعيرونه بأنه صنبور أبتر عليه الصلاة والسلام، وهم إن شانئك هو الأبتر، يعني إن ما له ذكور وإن سينقطع ذكره، هكذا يفرحون ويتفاءلون بأهل الخير. قالوا هذا الصنبور الأبتر قطع أرحامنا وفرق جماعتنا وفعل وفعل، من أحسن حنا ولا هو؟ فقال هؤلاء اللي أوتوا نصيبا من الكتاب أنتم على خير، أنتم أحسن منهم، مثل ما يستفت الآن بعض الناس عن ناس من أهل السنة يعملون بالحق ويتبعونه، وناس من أهل البدع فيقول لأهل البدع أنتم أحسن منهم، أنتم على الأقل تخدمون الإسلام وتفعلون، هذولا يتكلمون في البدع وما يخلون أحد يشتغل نفسهم. يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الله أولئك الذين لعنهم الله، طردهم من الخير، طردهم من رحمته، طردهم من التوفيق، الإنسان إذا وكل لنفسه لعن ما عاد في خير. ومن يلعن الله فلن تجد له نصير، والله لو يأتون أهل الأرض كلهم بيهدونه بيفهمونه بيعلمونه ما عاد يستلج خلاص، من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال الله أم لهم نصيب من الملك، يعني هل لهم نصيب من الملك؟ فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، والله لو عندهم هذا الملك، هنا قيل إن النبوة وقيل إن الفضل مطلقا وقيل إن أشياء كثيرة، لو كان لهم شيء من هذا الخير والله ما يؤتون الناس نقير، ومثل الآن أهل البدع الآن يتكلمون في الملوك وفي الولاة، ثم إذا مسكوهم الملك ما يؤتون الناس النقير، بل يأخذون في أيدي الناس، حتى أن الناس تقول الحكام اللي قبلكم والله هو منكم، على الأقل ذاك يأكل ويعطي، أنتم أخذتوا اللي عندنا كله هكذا، وبعدين يستحلون الدم، إحنا أهل الدين وحنا كذا، ويفتون أم لهم نصيب من الملك. فإذا لو كان لهم نصيب من الملك ليس الملك كله، والله لن يؤتوا الناس نقير، لأن هذه الأهواء تجعل الإنسان يغل، تجعل الإنسان ما يحب ولا يتحزب إلا أهل دينه، يغل على عامة المسلمين. بينما الحاكم الفاسق ولا الفاسد تلقى هم كرسية، لكن ما يغل مثل هؤلاء إلا اللي بنازع في ملكه. قال فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، ما هو النقير؟ بعد الشيء البسيط اللي يكون في النقرة اللي في ظهر النواة. الحين النواة لها بطن ولها ظهر، الظهر يصير فيه نقرة، أحيانا يجتمع فيه شيء بسيط، والله حتى هذا ما يعطونك إياه. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، اليهود ومن شابههم من هذه الأمة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم عن النبوة، وقيل يحسدون العرب، اليهود حسدت العرب، مع أن سبحان الله الأنبياء كلهم بني إسحاق وبني إسماعيل، ما جاء فيهم إلا النبي واحد، ومع ذلك حسد شديد أكل أجواف. ليش النبوة تنتقل في العرب؟ ويحسدون قريش، ويحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسدون كل من آمن. الحين أعوذ بالله، بعض اللي ما يوفق الخير يعادي أهل الخير، يحسده، هو يعجز عن أن يصير مثله ثم يحقد عليه، كما تفعل اليهود على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، ليش ما حسدوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأنبياءهم هم، وهم نحن أولى بهم منهم؟ آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ملك عظيم، سليمان عليه السلام ملك عظيم، وداود وغيرهم. فمنهم من آمن به، الضمير إما يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، إما يرجع للقرآن، إما يرجع لإبراهيم وآل إبراهيم، كلها صحيحة. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. السعير هو شدة اللهب. الآن يقول لك لا، صار واحد قريب من النار الضوء، يقول ابعد ابعد شوي عن الساعر. الساعر ما هو؟ الساعر وهج النار، فيقول نوخر شوي عشان الساعر ما يؤذيك. هذا مثله، السعير هو شدة وهج النار، أعوذ بالله. فكيف وهي نار عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله، كفى بجهنم سعيرا. ثم قال الله إن الذين كفروا بآياتنا يأتيهم الخير، يأتيهم الحق، سوف نصليهم نارا. والإصلاء أيضا ليس احتراق، لو كان احتراق يمكن يموتون، لكنه يصلاها مثل الشاه المصلية. سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أعوذ بالله. الجلد هذا ينضج، الإحساس في الجلد فينضج، فيبدل جلد آخر كل يوم، يبدل جلد آخر حتى يكون ما ينقطع عنه العذاب، ليذوقوا العذاب. ومعنى التبديل هنا، بعض الناس قال طيب الجلد الجديد ما عصى الله، والله عز وجل حكم عدل، إنما يعذب من عصى. فقيل معناه والله أعلم، قيل إن العذاب لا يقع على الجلد نفسه، وإنما يقع على النفس، هي اللي تحس بالألم. ولذلك هو الله عز وجل قال جلودا غيرها ليذوقوا، وما قال ليذقنا، لو كان اللي تذوق العذاب هي الجلود قال جلودا غيرها ليذقنا العذاب الجلود، لكن قال الألم والكرب يحصل للنفوس والأرواح، هذا الجلود وسيلة فقط، هذا وجه. والوجه الثاني أن التبديل هنا ليس التغيير، وإنما التبديل أن يرجع كما كان نفس الجلد، وهذا له نظائر في القرآن، مثل قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض. طيب كيف تبدل الأرض غير الأرض؟ ونحن نحشر على الأرض التي أطعنا الله عليها وعصينا الله عليها، هل تخلق أرض جديدة؟ لا، قال والله هي أرضكم هذه. إذن كيف تبدل الأرض غير الأرض؟ يغير شكلها فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، هذا معنى التبديل. فالتبديل عند العرب إما أن يكون استبدال كلي، وإما أن يكون استبدال الصفات. كذلك الجلود هنا يكون المعنى ليس أن الجلد اللي عصى الله هو يأتي بجلد آخر، لا، نفس الجلد، بس كل ما تلف يجدد هو نفسه، نسأل الله العافية والسلام. قال ليذوقوا العذاب، شوف أن الجبار هنا حليم ويمهل ورؤوف رحيم، لكن إذا وصل الأمر إلى الشرك بالله والموت عليه لا يقبل الله فيه ولا يبالي، ما يبالي بهم، نسأل الله فنسيه، أعوذ بالله. قال إن الله كان عزيزا حكيما، شوف الخاتمة هنا، هذه القوة وهذا الجبروت وهذه العظمة يناسبها العزة والحكمة، إن هذا بعزته الذي لا يغلب أحد، لا غالب لأمره سبحانه وتعالى، وهو أيضا حكيم، لا يعذب إلا من يعلم أنه ما في حل إلا العذاب، لو علم الله فيه أدنى خير أسمعه في الدنيا، لكن هذا هو، هذه حكمة الله فيه، نسأل الله العافية والسلام. والذين آمنوا، شوف دائما إذا جاء الخير يجي بعده الشر، إذا جاء الشر يأتي بعد الخير. القرآن مثاني، ترغيب وترهيب، يمس ويرخي لعل الإنسان ينتبه. والذين آمنوا وعملوا، كل من ادعى الإيمان لولا العمل لادعاه ناس كثر، ولذلك الإرجاء دين الملوك، دين المترفين، يتكلم بلسانه ولا يعمل. ما جاء في القرآن إيمان إلا بعمل، العمل هو اللي يبين أنت صادق في دعواك ولا كاذب. أما لو كان القول فقط كما تقول المرجئة، أن إذا قال الكلمة تنجيه، هذا كل الناس يريدون هذا، آمنوا وعملوا، إن لم يعملوا ما آمنوا. العمل هو تصديق الإيمان، آمنوا وعملوا الصالحات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار الجنة تجري على وجه الأرض لا تسيح وتفسد وليس لها أخاديد، وهي اسمها نهر والمادة تختلف من ماء ومن لبن ومن عسل ومن خمر، إنما هي أسماء مشابهة، ولا هي تختلف اختلاف جذري. وحصباؤها ما هو؟ الآن الأنهار يكون تحتها تراب وأوساخ، لكن هذا وش حصباؤها؟ اللؤلؤ، واللؤلؤ بعد اسم فقط، يعني مشابه للأردن. شوف إذا كان ماء أطهر الماء وحصباءه اللؤلؤ وترابه المسك الأذفر، وهي أحلى من العسل، عسل اسمه عسل يشابه عسل الدنيا، نوع مشابه، ولا كما قال ابن عباس ليس إلا الأسماء، نسأل الله من فضله، خالدين فيها أبدا. شوف إذا جاء في الجنة ذكر التأبيد، وإذا جاء في النار وأراد الكفار ذكر التأبيد، خلود بأبد في ثلاث مواضع، وإذا أراد خلود العصاة ما ذكر التأبيد. والعرب تطلق الخلود على الخلود التام والخلود اللي هو طويل المدى. قال خالدين فيه أبدا، الخلود هذا لولا الخلود ما أحد ما اهتنى بالجنة. لو كان أنت شفت النعيم هذا تذكر وراك موت، وراك مرض، وراك فقر، وراك فراق، وراك منغصات، ما تهتني. فأعظم ما يهنيهم في الجنة أشياء غير الماديات، أو شيء الخلود. والشيء الثاني رضوان الله، يقول بعد ما أعطاهم أعطاهم قال تريدون شيء؟ قالوا ما عاد نذكر شيء، كل ما نريد أعطيتنا. قال لا بقي شيء يعدل كل ما أخذتوه كله، وحلوا عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبد. فما أعطي أهل الجنة أعظم من هذه العطية، ما عاد يغضب عليهم أبد. الأمر الآخر ينظرون إلى وجهه، الأمر الآخر لا تسمع فيها لاغية. أحيانا أنت تصير في نعمة في الدنيا، لكن كلمة واحدة تنغص عليك شهرين ثلاثة شهور. في الجنة ما تسمع لغو، ما تسمع إلا سلاما سلاما. الأمر الآخر هذا كله غير مسألة الحور والدور، لا والله. الأمر الآخر من أصحابك في الجنة؟ إبراهيم، محمد، عيسى، وموسى، أولياء الله، وأبو بكر، وعمر، والأفاضل من أولياء الله، هذا كله النعيم. بعد ذلك يأتي نعيم الجسد، وإنما وضعه الله عز وجل رحمة بنا. قال بدلنا، قال خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وهذا مطهرة من ما يحصل لأزواج الدنيا، حتى مطهرة من أمراض الأرواح وأمراض الأجساد، لأن بعض نساء الدنيا حتى لو كانت جميلة ولو كانت كذا، إذا كان فيها مرض أو فيها شكوك أو فيها وسواس أو فيها نفسية ما تهتني بها، لكن هي مطهرة باطنا وظاهرا. قال وندخلهم ظلا ظليلا، بعض الظل مو بطويل، بعض الظل مو بعميق، بعض الظل مو بارد، بعض الظل ما تستفيد منه، لكن هذا ظل ظليل، يعني معناه أن كامل مواصفات الظل الذي تهتني به، لا شمس ولا برد ولا حر ولا طول ولا قصر ولا دوام، كما قال في سورة الرعد أكلها دائم وإيش وظلها، أيضا ظل الدنيا أحيانا تهتني به ويقصر يقصر وبعدين تقوم تشيل عفشك تمشي قصر، ما عاد في ظل، لكن ظل الجنة لا، ظلا ظليلا. ثم قال الله في آخر آيتين، شوف أيضا المثاني، آية للحكام والرعاة وغيرهم، آية للرعية، فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه مخاطب بها الناس كلهم، ومخاطب بها أولا الولاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في فتح مكة طلب مفتاح الكعبة، فقالت أم الحجبي عثمان بن أبي طلحة، قالت لا تعطي المفتاح، ترى إذا ذهب المفتاح يمكن ما عاد يرجع لي. وقال عباس يا رسول الله لنا السقاية بني عبد مناف عبد المطلب اللي هم بني عبد مناف، فلو ضممت إلينا الحجاب أيضا السدانة لاكتملت لنا. فجاء الحجبي هذا وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح وقال خذه بأمانة الله. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، وحتى في بعض الروايات إنه أخرج مقام إبراهيم من الكعبة، معناه أن كان الحجر اللي كان واقف عليه إبراهيم كانوا مدخرين في الكعبة، ثم وضعه جنب الكعبة، ثم ردوه في وقت عمر إلى ما كان عليه. فمسيرة المقام ليست هكذا دائما، قيل أنه كان في الكعبة ثم وضع هنا كما، ثم بعدين رد إلى جانب الكعبة لما خافت قريش من السيول، ثم جاء عمر ورده مرة أخرى إلى هذا المكان. ولكن هذا ليس مكان إبراهيم قطعا، لأن هو الحجر هذا لما كان إبراهيم يبني الكعبة، ومكان هذا بعيد عن الكعبة، فهو قدم وأخر والأمر في ساعة إن شاء الله. ووجد فيها أشياء وكسر الأوثان والصور اللي فيها. فقال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يشمل أول شيء أمانات الله عز وجل. الصلاة ليست أمانة في رقبتك، أديها كاملة. الوضوء، الغسل من الجنابة، الصوم، الحج، كل العبادات أمانة في رقبتك لا تضيعها. كذلك حقوق الناس أمانات، الودائع، الديون. المرأة أخذتها بأمانة الله، أولادك أمانة ستسأل عنهم، الراتب أمانة، عملك أمانة، وقل ما شئت. الأمانة هذه من الإيمان. الرجل اللي عنده أمانة باطنة هو مؤمن، لأن ما الذي يحمله على الأمانة وهي أمر خفي إلا إيمان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولذلك إذا لم يكن في المسألة نص واضح فأينما كان العدل فثم شرع الله. إذا لم يكن في المسألة نص مثل المواريث ومثل الأقسام، وجاء القاضي وقام العدل اللي تعرف الناس وتعرف الفطر والعقول، وما جار أحد على أحد، هذا شرع الله. مثل الاجتهاد في المسائل اللي ما فيها نص فثم شرع الله. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، يعني شيء ينفعكم في الدنيا وفي الآخرة ويكمل لكم. إن الله كان سميعا بصيرا. شوف خاتمة الآية هنا يناسبها إن الله سميع وبصير، يعلم الأمانات وأداءها والحكم بالعدل ويعلم ما يصلحكم. الآية الثانية في الرعية، الأولى أكثر يعني فيها شيء كبير للرعاة. فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله باتباع أمره، اتباع كتابه، اتباع دينه شرعه، وأطيعوا الرسول اتباع سنته بعد مماته، تعظيم السنة. وأولي الأمر منكم، أيضا ما قال وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم ليست مطلقة كطاعة الله ورسوله، ولكن طاعتهم في طاعة الله ورسوله ما لم يأمروا بمعصية. فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا خروج، ونؤدي لهم حقوقهم. وأولي الأمر منكم، وقيل إن أولي الأمر هم أولي العلم كما قال مجاهد، فتكون أولي الأمر هنا للعهد، يعني وأولي هذا الأمر اللي هو القرآن والدين. من هم أولي هذا الأمر؟ مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمرنا هذا ما هو؟ الدين الشرع. طيب من هم ولاة هذا الأمر؟ العلماء، فيطاعون العلماء في طاعة الله. العالم الحق طاعة، ولذلك مجاهد يوم شاف حميد الأعرج مع غيلان هجره وقال: ألم أنهك أنت جالسة؟ فينبغي للإنسان إذا أراد أن يطلب العلم أن يطيع من يتعلم منه، إلا في أمر معصي. إذا قال لك اترك الكتاب هذا، اسمع الكلام هذا، استفيد من كذا، تطيعه ولا ما تستفيد؟ تحرم بركة العلم. وش قال الخضر لموسى؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، بعد ذلك لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أنا أعلم متى أخبرك بهذا. لكن موسى عليه السلام رأى أشياء ما أطاق عليه الصبر ثم كشفت له، فكان الخضر معلما، وموسى أصلا رحل إليه لأجل يتعلم. فقال له: إن اتبعتني لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني إذا كان، أما أنك تسأل العالم عن وجه المسألة، تسأل عن الدليل، تسأل عن هذا لا بأس، لكن أحيانا قد ينهاك عن الشيء هو يعلم فيه حكمة، يمكن ما ليس المصلح أن يخبرك به، يقول لك اترك هذا الأمر. وهذا كثير في السنة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليست هذه طاعة أهل البدع. أهل البدع عندهم بيعة، عندهم طاعة تامة، لأن قصدهم التحزب لأجل الملك. لكن العالم السني لا، عنده طاعة يريد بها مصلحتك أنت، ما يريد بها يتكثر بك ولا يتعزز بك ولا يحزبك ولا يجمعك. وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم، التنازع إن واحد ينزع من هنا وواحد ينزع من هنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله وإلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سنته، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه الآية كل واحد يقول: أنا إذا جاني مسألة برد إلى الرسول، ثم إذا جاء مسألة له فيها هوى رفض وقال فلان يقول وفلان يقول. فلذلك الله قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وعندك إسلام واستسلام وانقياد أي مسألة تردها إلى الله ورسوله. ولذلك الإنسان ما يثق برأيه دائما. ليش ما يثق برأيه؟ لماذا الإنسان ما يثق برأيه دائما حتى في أمور دنياه؟ لماذا يحتاج أعقل الناس إلى الشورى وإلى نشاور؟ لماذا؟ يعني لو كان أحد بيستغني عن الشورى استغنى عنها أعقل الناس، حتى عمر وبكر الناس. ليش يكثرون العقلاء؟ كل ما ازداد عقل استكثر من الشورى ويسأل. ليش؟ لأن الإنسان في داخله هوى ورأيه ممزوج بهواه وهو لا يشعر، امتزاج عضوي كيميائي. أحياناً رأيك هذا في داخله هوى وأنت ما تدري. حتى لو تحكم على ولدك، على قريب، على عدو، على صديق، على شيء اهتويته. فلذلك من العقل لك أنك تأتي بعنصر آخر محايد، إذا جاء ينظر إليك ينظر برأي بدون هوى، هو هواه في مسائله، هذا ينفعك. أنت ما تدري إن رأيك ممزوج بهواك وأنت لا تشعر. فلذلك حتى في أمور الدين أحيانا الرأي اللي ما يرد للشرع، ما تشاور فيه، ما تنظر في محكمات الأدلة، الرأي هذا وإن كنت تزعم أنه لله هو ممزوج بهوى. يمكنك اهتويت المسألة هذه أو اهتويت الشيء هذا وأنت لا تشعر أحيانا. فالعاقل يتأنى، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك الرد إلى الله وإلى الرسول وإلى العلماء الراسخين وإلى السنة خير وأحسن تأويل، أحسن عاقبة، أحسن مآل، أحسن رسوخ، أحسن بعد عن الحفر العظيمة والانحرافات. إذا كنت ما تتنازع في شيء إلا ترده لله وإلى الرسول وإلى العلماء اللي يفهمون مواضع الكلم، مثل ما أخذنا في هذه السورة، يحرفون الكلم عن مواضعه. أنت الآن تقول طيب أنا ليش أرجع العلماء؟ أنا أعرف القرآن والسنة. طيب تعرف مواضعها؟ هذا القرآن وهذه السنة وهذه مواضعها. تعرف تحط الحديث في موضعه؟ تحط الآية في موضعها؟ ولا بس آية بتتبعها؟ لابد من أولي العلم، لابد. ولذلك ما يفلح أحد في هذا العلم حتى يأخذ عن عالم، إذا اكتفى برأيه بهواه عند آيات وعند أحاديث بس ما يعرف مواضعها. وشوفوا أنت، شوفوا قدامك، كل واحد استغنى عن العلماء أتى بأمر أعوذ بالله فضائح في الأصول وفي الفروع، يوكل إلى نفسه. ذلك خير وأحسن تأويلا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه كما علمنا، أن يرزقنا العمل والثبات والاستقامة والحفظ والرسوخ، وأن يزيدنا كل يوم في كتابه خير واستقامة واستسلام. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.